يرتقب الى عند غروب لم يرتقب الى عند غروب شمس عند غروب شمس اليوم الثاني. الله اكبر. ايش مريضه؟ هكذا كان السؤال يا شيخ. ايه كان يحط صيام في اليوم الثاني. ما حكم ايش؟ صيام في اليوم الثاني. ايش كلامه؟ بالنسبه لرمضان يعني ثابت عليه اصلا بالنسبه لرمضان. هو نام من الفجر لم يرتقب الى غروب اليوم في غروب اليوم الثاني. هو بيت النية في الليل ولا لا؟ عفوا يا شيخ هو نام بعد الفجر ولم يستيقظ الا في غروب اليوم الثاني. يوم الثاني لليوم الاول كمان. نعم. يعني كم ساعة نام هذا؟ يعني هي من الفجر للفجر 24. ثم مات عليه الفجر اليوم الثاني ولم ينوي استمر نائما. اذا لازم يعيد. نعم. لازم يقضي. لازم يقضي. اي نعم. عشان هو النية شرطية شركة مثلا؟ طبعا. نعم. هو كذلك. نعم.